الرقاء ووضع الرجل على الأخرى. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن عباد بن تميم عن عمه أنه أبصر النبي صلى الله عليه وسلم يضطجع في المسجد رافعا إحدى رجليه على الأخرى. هذا باب تعيد الشيخ باب حمل صاحب الدابة غيره بين يديه. عيد هذا الباب. باب حمل صاحب الدابة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب حمل صاحب الدابة غيره بين يديه. وقال بعضهم: صاحب الدابة أحق بصدر الدابة إلا أن يأذن له. قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب ذكر الأشر الثلاثة عند عكرمة. ذكر الشر الثلاثة. اسم الشر الثلاثة هذه الشر الثلاث، يعني إذا ركب ثلاث على الدابة فمن هو الشر؟ ثلاث نفر ركبوا على دابة، إيش معنى الشر؟ فمن هو الشر من هذا؟ فالحديث الواردة في النهي عن ركوب الثلاثة على الدابة كلها ضعيفة لا يثبت منها شيء. الحديث الواردة في النهي عن ركوب الثلاثة على الدابة، هذه الحديث كلها ضعيفة لا يثبت منها شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم أركب ثلاث، واحد خلف واحد قدام أمام، فهنا ذكر أشر الثلاث. قال حدثنا أيوب ذكر أشر الثلاث عند إكرمة فقال قال ابن عباس. اقرأ. قال ابن عباس. شوف أي ابن عباس ماذا يقول. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حمل قثم بين يديه والفضل. بين يديه واحد، قثم بين يديه هذا أمام، والفضل والفضل خلفه خمسة. طيب صار ثلاث والنبي صلى الله عليه وسلم في الوسط، إذن ليس هناك أشر ثلاث. كان ابن عباس يرد على إكرمة، يرد على إكرمة لما قال أشر الثلاث، يعني إذا ركب ثلاثا على الدابة فمن هو أشر؟ هل الذي قدام أو الذي وسط أو الذي خلف؟ ابن عباس قال ما في، ليس هناك شر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان قد ركب هو وأركب واحد قبله واحد خلفه، إذن ليس هناك شر الثلاث يسمى أشر أو شر من هذا القبيل. إذن ليس هناك نهي، ولكن طبعا العلماء قالوا في هذا رفقا بالحيوان، يعني كل حيوان لا يستطيع أن يتحمل ثلاثة نفر، يعني رفقا بالحيوان. عندنا الحيوان المركوب ما هي؟ الجمل والفرس والحمار والبغل، نوع من الحمار، هي ثلاثة يركب. الجمل يحمل ثلاثة وزيادة كمان، والفرس أيضا يحمل ثلاثة وزيادة كمان، ولكن الحمار والبغل قد لا يحمل أكثر من ثلاث وقد لا يحمل أكثر من اثنين مثلا. ففي هذه الحالة رفقا بالحيوان أنه ينظر إلى قوة الحيوان وضعفه، قوة الحيوان وضعفه حيث لا يظلم. طبعا الظلم لا يجوز إذا كان هذا حيوان نحيف خفيف ضعيف، فلا ينبغي أن تتحمل عليه فوق ما يتحمل، فليس هناك. فلذلك البخاري هنا بوب قبله باب إيش؟ باب الثلاثة على الدابة، فكأن البخاري يريد يثبت بهذا الباب أن أحاديث النهي أن ركوب الثلاثة على الدابة كلها ضعيفة، وفعلا هي ضعيفة، يعني ليس على شرط البخاري فقط بل ليس على شرط غير البخاري أيضا، أحاديث هذه كلها ضعيفة. واضح كلام الشيخ؟ طيب تفضل الشيخ بارك الله فيك.

وكل ما يكبر يكبر وما يحتاج التقبل بعد. طيب هل يجوز حلق الشعر ظاهر اليد؟ ظاهر من اليد يعني من اليد. لا هذا ما يجوز, ما يجوز هذا. إذا كان على اليد شعر فلا يجوز حلقه. الشعر الذي يوزي فقط هو الذي يحتاج الحلق, أما الذي لا يوزي, ترى بعض الناس مثلا على صدرهم الشعر, فهذا كله لا يجوز حلقه, هذا يبقى كما هو. وما معنى القصة؟ القصة قلنا هو حلق من صدغ هذا إلى شحمة أذنين, هذا جانبين, يعني كأن تحليق إلى فوق الأذن, هذا معنى القصة, وهذا جائز كمان. طيب لم يكن استدلال أبي هريرة في الوضوء زيادة على المرفقين؟ لا, بحديث من أراد أن يطيل غرته فليفل, هذا أيضا من قول أبي هريرة ليس بمرفوع. من أراد أن يطيل غرته فليفعل, هذا أيضا من قول أبي هريرة. الحديث هو فقط حلية المؤمن حيث يبلغ الوضوء, والوضوء معروف أنه غسل اليدين إلى المرفقين, هذا هو المعروف. حديث رقم كذا أشكل علي قول ابن عباس سميته محمدا صلى الله عليه وسلم لأنه لم يكونوا يذكرونه إلا يقول رسول الله سميت محمدا. يعني ابن عباس يقول سميت محمدا, ما قال رسول الله, لعله يريد التأكيد هنا بأن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم وليس لقول أحد, تأكيد قول. اقرأ حديث, كيف هو هذا حديث رقم 5963, ما معنى إيش؟ اقرأ حديث إيش هو. قال حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد قال سمعت النضر بن أنس بن مالك يحدث قتادة قال كنت عند ابن عباس وهم يسألونه ولا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم حتى سئل فقال سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم يقول من صور صورة في الدنيا كل في يوم القيامة ينفق فيها الروح ليس بنافخ. يعني كأنه يؤكد هذا بأن هذا القول ليس من غير النبي, هذا من قول النبي وهو محمد اللي تعرفونه. كان في تأكيد من ابن عباس بأن هذا القول ليس من غير النبي, من غير محمد, إنما هو من قول محمد الذي هو نبينا صلى الله عليه وسلم, وليس لأبي بكر ولا لعمر ولا غيره. كان يريد تأكيد من هذا الباب. طيب هنا ما معنى فرائبي؟ ما معنى زوائب؟ زوائب من الشعر, زوائب من الشعر الذي ينزل من الرأس, زوائب من الشعر ليطيل. خلاص, وبالله التوفيق, وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.